نودع قمة الهرم. فلا دمنا ولا كنا ولا عشنا بلا همم. فلا دمنا ولا كنا ولا عشنا بلا همم. وأقسمنا نعيش بها وأقسمنا نعيش بها وأقسمنا نعيش بها ونحفظ حرمة القسم. بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، بشاراتي زهور أينعت في قافر أتعاسي، بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، بشاراتي زهور أينعت في قافر أتعاسي، بشاراتي ندى أمل يبلل حرقة الآسي، بشاراتي أعاصير تحطم صخرة الياسي، بشاراتي بيوم عزائكم يا قوم أعراسي، أعراسي طويت صحائف الشكوى وجئت ببيض أطراسي، أطراسي أتيت لكي أبشركم بمصرع ليلنا القاسي، وأسمعكم بلى بلعزة تشدو بأنفاسي. نسيت بأننا نشكو سياط الهم والباسي، نسيت بأننا نكسو أراضينا بأرماسي، نسيت بأننا نشكو سياط الهم والباسي، نسيت بأننا نكسو أراضينا بأرماسي، نسيت جراحنا ونسيت دهرا مطرق الراس، نسيت وفي دمي ألمي، نسيت ولست بالناس، نسيت لأنني أبصرت ما يسلو به الآسي، الآسي أرى من قومنا طفلا يرتل سورة الناس، الناس يعوذ بربه من شر وسواس وخناس، ويقرأ سورة الأنفال يرهب ألف جساس. أراجيلا بصحوتنا شديد العزم والباسي، بصوت الحق يصرخ ثائرا بوجوه أنجاسي، أراجيلا بصحوتنا شديد العزم والباسي، بصوت الحق يصرخ ثائرا بوجوه أنجاسي. كتاب الله قائدنا نسير بخير نبراسي، هو الفرقان انتهت خنازير بأرجاسي، هو الميزان إن مالت يدا قس ومكاسي، مكاسي تظللنا خمائله بقيض البؤس والباسي، والباسي أنخشى الناس وعجبي وننسى خالق الناس، دعوا الأحزان يا قومي على أبواب نحاسي، وصوغوا البشر والتحيوا لياليكم بإيناسي، تقاسي أمتي ألم المخاض بجرحها القاسي، وصوغوا البشر والتحيوا لياليكم بإيناسي، تقاسي أمتي ألم المخاض بجرحها القاسي. تئن وفي الحشا بشرى جنين أشقر الرأس، جنين النصر يصرخ في سني العجز واليأس، هنالك أبصر الإسلام يلبس تاج ألماسي، ألماسي يعود لعرشه المغصوب يمشي مشي مياسي، مياسي هنالك نغسل الأرض التي خبثت بأنجاسي، وتحلو سهرة الذكرى بسمار وجلاسي، هناك أصوب أشعاري وأرسمها بأطراسي، هناك بشارتي تعلو وتعلن صدق إحساسي، هناك أصوب أشعاري وأرسمها بأطراسي، هناك بشارتي تعلو وتعلن صدق إحساسي، هناك بشارتي تعلو وتعلن صدق إحساسي. هل رأيت الغصن يذوي مرتان، ورأيت الوردة البيضاء تئنّ؟ هل رأيت الغصن يذوي؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. هل رأيت الغصن يذوي مرتان، ورأيت الوردة البيضاء تئن؟ هكذا قلبي وقد فارقني صاحب، كنا إلى بعض نحن.